اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة كان عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها ترى الناس تسكرين. الله الله يا ابني الله الله الله يا راجل الله الله الله وترى الناس تكره الله تكره وما هم بتكره الله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم عما أرضعت وتضع كل ذات حمل أملها وترى الناس تسقي وما هم بتسقي يصلح حالك الله يا شيخ الله الله الله ترى الناس تسكر دي عايزه شويه حنين كده شويه الحنين شويه الحنين وشويه العيط والنبي يا شيخ الله زي ما بقول لك بس هودني والنبي هودني ان زلزله الساعه شيء عظيم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إن زلزلة الساعة شيء عظيم الله إن زلزلة الساعة شيء اللهم صل على النبي الله الله الله يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما الله يا راجل يا فنان الله الله يا قرآن. الله يا قرآن. الله يا قرآن. إن شاء الله. ونبرك اللحنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنا يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم إليه من البعد فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من الله يا شيخ الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله مبغة مخلفة وغير مخلفة مبينة يا سيدنا يا خي سيدنا الله اللهم صل على النبي الله يصلح حالك الله لنبين لكم لنبين لكم ونقر الله يا كلام الله الله يا سيدي الله يا عم وتري الأرض هامدة تهزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج يا ذلك بأن الله هو الحق وأنه ذلك بأن الله هو الحق صلى على النبي سلام على الوفاة يا ناس سلام وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا صلى على النبي الله يا سيدي الله يا عم الله يا ابني وان الساعه اتيه لا ريب فيها يا مغذي الله الله الله ذلك بأن الله هو الحق الله ذلك بأن الله هو الحق على كل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عقبه لا سبيل الله له في الدنيا خزي نعم يا ابني. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير فتنة انقلب على وجهه ومن الله وفق بعون الله وحده. ذلك هو يدعو من دون الله ما لا يجبه وما لا يشفعه ذلك هو يا دعونا لبيك المولى

الله إنما الله أفعل ما شاء. سلام. سلام. سلام. أتاهم من ذهب ولؤلؤ لهم، هنيئا لهم يا سيدي، هنيئا لهم يا عم. والناس هم فيها خالدين. ولباسهم فيها حرير. ولباسهم فيها حرير الذي جعلناه للناس سواء للعاكف فيه والبادي ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. الله الله الله الله الحبيب الله الله الصلاة والسلام. نعم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي الله الله الله خلص. نعم نعم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. الله نعم نعم يا سيدي. والركع السجود وأذن للناس بالحج. الله الله الله يا قرآن. يأتوك رجالا وأحبا وأحنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر البيت للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن للناس بالحج يأتوك رجالا الله يا راجل. الله يصلح حالك. الله أكبر. الله يا كلام الله. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك يا جدع جدع الله الله يا شيخ ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وأذبا وأحنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين صلي على النبي. اللهم صل على النبي. الله يا جماعه ما حدش سمعني بعد الله عليكم يا بركات الاستاذ على الاستاذ استوديو على القران وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا الله يبني الله يبني وطهر بيتي للطائفين الله يا شيخ. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا خمس دقايق بس في القبيل الجميل ده لبن. قول يا ابني قول. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وَدَخَلَ اللَّهُ